Book 2 100 ساز ساز الظروف هتاروزو سواك هتاروزو سواك حصل مرة لم يحصل قط مار اتسر ميك شوها مار اتسر ميغ شوها هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ولت مار ان اتسر برلين بن ولت مار ان اتسر برلين بن لا لم يحصل قط نم ميغ شوها نم ميغ شوها أحد لا أحد. ولاكي شنكي. ولاكي شنكي. أتعرف أحدا هنا؟ إشمر أن إت ولاكيت، وجد ولاكيكت. إشمر أن إت ولاكيت، ولاكيكت. لا، لا أعرف أحدا هنا. نم، نم إشمرك إت شنكيت. Nem, nem ismerek itt senkit. Mazal, lem yaud. Még, már nem. Még, már nem. Hel satastamirru fil baqa'i huna tawilan? Sokáig marad még itt. Sokáig marad még itt. La, lan abqa huna li atwala batatan. Nem, már nem sokáig maradok itt. Nem, már nem sokáig maradok itt. شيء آخر. لا شيء أكثر. Még valami, semmi. Még valami, semmi. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Szeretne még valamit inni? Szeretne még valamit inni? La, la uridu ayya shay'in akhar. Nem, már nem kérek semmit. Nem, már nem kérek semmit. Shay'un hasal, lam yahsul. Már valamit, még semmit. Már valamit, még semmit. هل حصل أن أكلت شيئاً؟ أبت مار والاميت. أبت مار والاميت. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. نم، ميغ نم أتم شميت. نم، ميغ نم أتم شميت. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ميغ والاكي؟ Már senki. Még valaki, már senki. Hel ma zala ahadun yuridu kahwa? Szeretne még valaki kávét? Szeretne még valaki kávét? La, lejsa min ahad. Nem, már senki. Nem, már senki. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.